الذي قال الشيخ الإسلام على أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد، يعني المعية الخاصة، هذا التفسير بالمقتضى أيضا. ولهذا رأى السلف ما تحتمله لفظة أن تفسير المعية بالمعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية، أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان، فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى، يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم، ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوفيق والتأييد. والسلف تركوا هذا اللفظ أن هذا تقتضيه المعية، لأنه يكون فيه مجال لأن يكون قول من قال إنه حال في كل مكان له شبهة، فقالوا معنى المعية العلم في الآيات العامة، ومعنى المعية النصر والتأييد في الآيات الخاصة. لا تحزن إن الله معنا، قالوا هذه معية نصر وتأييد وتوفيق، ولم يقولوا معية تقتضي ذلك، وذلك لأجل عدم فتح الباب لأولئك. لكن كما قال شيخ الإسلام هو جل وعلا معنا على حقيقة معنى المعية، وما ذكر هو من مقتضياتها، لكن لا يفصل القول في ذلك، ولا يقال للناس إن هذا من المقتضيات يعني بشكل عام، أو أنها معية ذات ومع استواء الله جل وعلا على عرشه، لأن ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان. فالسلف تركوا لفظ معية ذاتية، وتركوا لفظ معية مقتضاها كذا، لأجل أن لا يدخل من قال إنه حال في كل مكان يدخل في تحريف العلو ونفي العلو لله جل وعلا بأدلة المعية. قال لا يحتاج إلى تحريف لأنه متواتر، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل ماذا الظنون الكاذبة؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يصان عن الظنون الكاذبة، الظن هنا يعني الوهم، يعني ما يجري في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء، يتخيل البعض أنه في جوفها، هذا باطل، لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو، قد ذكرت لكم ذلك مفصلا فيما قبل. كذلك في السماء في التفسير الثاني إن في بمعنى على فتكون بمعنى على السماء. فإذا إذا توهم متوهم من قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، فإن هذا أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأتي عن دليل ولا عن علم ولا برهان. هذا بعض ولا يقوله أهل العلم بالسنة، وإنما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو، في السماء على السماء. ولهذا مثل بقوله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأرضين السبع في داخل كرسي الرحمن، أو الكرسي يسعها جميعا، هو أعظم منها وأكبر، والكرسي موضع القدمين. فإذا قدم الرحمن جل وعلا عالية على الكرسي، وعالية على السماوات، وعالية على الأرض، فليست السماء ظرف لله جل وعلا، بل هو جل وعلا سبحانه على عرشه مستو عليه بذاته تبارك وتعالى، ولا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء. قال وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن